أنزل القرآن قبل ربطنا في تعليم واختصفت ما به قبل معرفتنا بالعظيم ومننت علينا به قبل علمنا بنفسه اللهم فهب لنا اجعل هدلونا لنا على عبادتك وحسنا حقينا من عذابك وحزا منيعا من سخطك وعقابك وعصمة مانعة من غضبك ونورا نبتدي به يوم لقاء ونستظل به بين خلقك ونجوز به صراطك وندخل به إلى جنتك اللهم إنا نعوذ بك من العمى عن ميل والحول عن قصد والتقصير دون حد اللهم احذر عنا فقره ويغفر لنا واجعلنا ممن يقوم بحقه ويؤدي فرائضه ويؤمن بمتشابهه ويتسلم بسنته ويحل حلاله ويحرم حرامه اللهم وانفعنا بما فرطت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من الأمثال وكفر بتلاوة السيئات ونفعنا به البشرى بعد الممات اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبالآيات والذكر الحكيم اللهم إنا نعوذ بك من قساوة قلوبنا ونسأل العفو عن جرائمنا وذنوبنا اللهم إنك جعلت القرآن مباركا فارزقنا به من كل بركة ونجنا به من كل هلكة اللهم اجعله لنا شارعا مشفعا ونورا وشفاء وهدى وموعظة اللهم ألهم قلوبنا بالسكينة والوقار ويسر لنا به كثرة الخلفاء واجعل مسلمين لقاء في تفهمه ولذة في تعذب الدور عبرة عند ترجمها حتى لا نلتغي به بدلا ولا نشتري به ثمنا ولا نقبل عليه من الدنيا غرما إنك سميع الدعاء قريب مجيب.